قواعد الأصول لصفي الدين البغدادي رحمه الله، وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن أول مسائل الأمر، وذكرنا أن في الأمر جملة من المسائل، وذكرنا ستة مسائل في الأمر، وكان قد وقف بنا الكلام فيما يتعلق بالمسألة السادسة، وهي أن الأمر على الفور في قول طائفة من أهل العلم، وهو الظاهر أن الأمر على الفور. والمسألة السابعة هي قوله رحمه الله: والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه. هذه هي المسألة السابعة من مسائل الأمر، أن الواجب أن الأمر إذا كان مؤقتا بوقت فإنه لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه. وقال بعض العلماء إنما يجب قضاؤه بأمر جديد، إنما يجب قضاؤه بأمر جديد. فالصلاة مثلا لها وقت، الصلاة لها وقت، فلا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة قبل وقتها. وكذلك رمضان له وقت، فمن أخل بهذا الوقت فإن العلماء يقولون أو يقول طائفة منهم إنه وإن ذهب الوقت فإنه يجب عليه القضاء. وبعض العلماء قالوا إنما يجب القضاء إذا كان هناك أمر جديد. ومن أشهر المسائل المتعلقة بهذه المسألة هي من فاتته صلاة الجماعة بدون عذر، من فاتته صلاة الجماعة إن كان معذورا فإن الأمر الجديد موجود، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فهنا إذا نام الإنسان أو نسي الإنسان الصلاة، والصلاة مأمور المكلف أن يؤديها في وقت معين محدد، له بداية وله نهاية. فإذا نام عن الصلاة أو نسي الصلاة وخرج وقتها فإنه ثمة أمر جديد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي. هذا أمر جديد، غير قوله تبارك وتعالى: فأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، والأحاديث والنصوص التي جاءت بالأمر بالصلاة. هذا أمر جديد، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وبقي غير الناسي وغير النائم وهو العامد. فبعض العلماء قالوا إنه يجب على العامد أيضا أن يقضي الصلاة، بناء على أن الأمر المؤقت لا يفوت بذهاب وقت. وأيضا يأخذون من باب القياس، ولكن القياس هذا ضعيف جدا لا يصح. فبعض العلماء يقولون العامد لترك الصلاة لا يجب عليه قضاء الصلاة، ولو قضى الصلاة فإنها لا تنفعه شيئا. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أمر جديد في قضاء الصلاة، وقياسه على الناس وعلى النائم قياس مع الفارق، وهو قياس لا يصح، وهو قياس لا يصح. فكما أن الصلاة لا تصح قبل وقتها فإنها أيضا لا تصح بعد وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة بين هذين، أي بين أول الوقت وآخر الوقت، لما صلى به أمه جبريل عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن بعض العلماء قالوا العامد لترك الصلاة لا يجب عليه قضاء الصلاة ولا تنفعه لو قضاها. لماذا؟ لأنه كما أنه إذا صلاها قبل الوقت فلا تصح، فكذلك إذا صلاها بعد الوقت لا تصح. وهذا قول طائفة من أهل العلم، وهو الراجح في هذه المسألة. المسألة التاسعة، قال رحمه الله: والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره. إذا كان الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم باللفظ أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عام للأمة وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان خاصا كقوله تبارك وتعالى: خاصة لك من دون المؤمنين، فما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقضية معرفة الأفعال الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام هي مدونة في كتب مستقلة من أشهرها وأنفعها كتاب غاية السول في أفعال الرسول أو في خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام للإمام أبي حفص ابن الملقن الشافعي رحمه الله. فالشاهد أن الأمر إذا ورد للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل الأمة، إلا إذا كان دليل يخص النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية. طيب، المسألة العاشرة، طبعا هناك بعض المسائل ربما يعني واضحة جدا، يعني ما جعلنا لها رقما مستقلا، كنت أريد أن أتجاوزها. لكن قضية هل هناك أمر للمعدوم، هل الأمر للمعدوم ممكن أو موجود؟ طبعا هذا أمثلته كثيرة، لأن الأحاديث أو الأوامر والنواهي التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها لم تكن خاصة بالصحابة، بل هي للأمة. لذلك الأمر للمعدوم يعني أمر موجود، وهو أمر متضافر مشهور في الشريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه قال للصحابة: أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، هذا وإن كان للصحابة فإنه يشمل جميع الأمة إلى قيام الساعة. ومسألة واضحة مشهورة. مسألة العاشرة والأخيرة، وهو أن الأمر نهي عن ضده، طبعا معنى وليس لفظا، أن الأمر نهي عن ضده: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا أمر بالثبات، وهو أيضا نهي عن الفرار، نهي عن الفرار، وكذلك بقية الأوامر. فالصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده في المعنى، نهي عن ضده في المعنى، هذا هو الصحيح وهو المشهور عند الوصوليين. لذلك لم يذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة، وهي آخر مسائل الأمر، لم يذكر فيها خلافا أو لم يشر إلى خلاف عند الوصوليين فيها. آخر لفظ معنا هو لفظ النهي، وهو اللفظ رقم 11 أو 11. قال رحمه الله: النهي يقابل الأمر عكسا، النهي عكس الأمر، وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. طبعا الأمر هو استدعاء ماذا؟ الفعل، والنهي استدعاء الترك، هذا هو النهي. قال: ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، يعني كل مسألة من الأوامر يوازيها مسألة من النواهي، لكنها بالعكس وقد اتضح كثير من أحكامه. يبقى يعني أكثر مسائل الأمر تجد أن الأمر ضده ماذا؟ ضده النهي، ضده النهي. لكن يبقى يعني لنبه على، هو ذكر مسألة ومسألة لم يذكرها في قضية الفرق بين الأمر والنهي في المسائل. الأمر قلنا الصحيح أنه لا يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي التكرار، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. والنهي في هذه المسألة ليس كالأمر، النهي هنا لا يقول أن الإنسان يعني يجتنب الكذب مرة ويكفي، يعني مطلوب الترك على الدوام، ما يقول إنسان مرة واحدة أنا ما أخون، مرة واحدة أنا ما أسرق، مرة واحدة أنا ما أزني، ومرة واحدة أنا ما أظلم، ثم أخذ يعني أنا امتثلت النهي أنني مرة واحدة ما ظلمت أو مرة واحدة ما كذبت. فالنهي مطلوب عدمه على الدوام، مطلوب عدمه على الدوام. تبقى المسألة الثانية التي ذكرها رحمه الله، وهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا. كنا قد ذكرنا المسألة هذه لكن نعيدها إجمالا، النهي، النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ وطبعا ذكرنا أن هناك خلاف عريض بين الأصوليين في مسألة النهي واقتضاؤه للفساد من عدمه. وقلنا أن بعض الأصوليين يعني أغرب يعني جاب مسألة غريبة، وهي أن النهي يقتضي الصحة، أن النهي يقتضي الصحة. خلاصة هذه المسألة أن النهي إما أن يقتضي، إذا كان الدليل يدل إذا كانت هناك قرينة تدل على أن النهي يقتضي الفساد، فهذا لا خلاف بين الأصوليين أنه يقتضي الفساد، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلاب، نهى عن بيع الكلاب، قال فإن جاءكم يطلب ثمنه فاملأوا كفه ترابا، فاملأوا كفه ترابا. فهذا قرينة تدل على أن النهي يقتضي الفساد، وهناك أحيانا قرينة تدل على أن النهي لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد، يعني وهي أمثلة كثيرة، لكن مثل منها حديث المصراة، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المصراة وقال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وصاعا من تمر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المصراة، ثم بعد ذلك بيّن أن العقد صحيح لكن للمشتري الخيار بعدما يتبين له العيب، مصراة أن تترك الشاة ولا تحلب أياما حتى يظن المشتري أن يعني حليبها كثير، ثم بعد أن يحلبها يتبين له أنها ليست كما كانت عند العقد، كما كانت عند العقد، فهو بالخيار، إن أراد أن يمسكها يمسكها، وإن أراد أن يردها للبائع فإنه يردها وصاعا من تمر. فهذا نهي لكن لا يقتضي الفساد، لأن القرينة دلت على أنه لا فساد في هذا النهي. أما إذا لم تكن هناك قرينة فهنا وقع الخلاف عند الأصوليين، خلاف كما سبق أن ذكرته لكم، والذي يظهر والعلم عند الله أن النهي يقتضي الفساد إلا إذا كان لغيره وليس لذات النهي، لأمر خارج عنه وليس لذات النهي، مثل يعني قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فهنا مدافعة الأخبثين أو الصلاة صلاة الإنسان وهو ينظر إلى طعام أو مشتهٍ طعام أو بحضرة طعام يفوت عليه ماذا؟ يفوت عليه الخشوع. وقد دلت أحاديث كثيرة من السنة أن الصلاة تصح بدون الخشوع، تصح بدون الخشوع، إنما يشترط في الصلاة طمأنينة وبقية الأركان. فمن صلى وهو يدافع الأخبثين أو صلى وهو بحضرة طعام فإن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. وإن كان المسألة يعني هذا المثال طبعا بعض العلماء يرى أن إذا كانت المدافعة تذهب عن الإنسان يعني حضوره مطلقا أو تؤثر على فعله لبعض الأركان فإنها تقتضي الفساد، لكن لأمر آخر وهو عدم إتمام الأركان، عدم إتمام الأركان. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لذلك مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة بثوب حرير الصحيح أنها الصلاة صحيحة، والإثم على الغصب والإثم على لبس الحرير باق. لماذا؟ لانفكاك الجهة، لأن الإنسان لا يقال له يحرم عليك لبس الحرير في الصلاة، أما في غير الصلاة فإنه لا حرج عليه. لبس الحرير حتى لو أراد أن ينام به فإننا نقول له أنه محرم، ولا نقول له النوم حرام، صح ولا لا؟ ما نقول النوم حرام، لكن لبسك للحرير حرام سواء أنت نائم أم تصلي. وكذلك لو أن إنسان غصب أرضا فنام فيها أو أكل أو صلى أو فعل ما فعل فإننا نقول العبادة صحيحة والإثم بالغصب باق لأنه الجهة منفكة. هذا ما يتعلق كما قال فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ. الآن هنا انتهينا من الألفاظ، انتهينا من الألفاظ، وسنبدأ فيما يتعلق بالمفهوم. نعم. واضح هذا أولها واضح. نعم. المثال صليت الصبح في مدينة جدة. صليت في مدينة جدة. نعم. وأنا صائم في رمضان. أنا متجه إلى هذا هناك مثال. نعم. أنا على كل حال من ساعة المسيرة الطائرة دخلت إليك. نعم. بعد ساعة. دخلت في ليلي. في ليل. ليل. نعم. الآن مضى فيها 3 ساعات. لن يصبح الصبح علي إلا في النيجر والله على كل حال إنشاك. نعم. والأمر كان على كل حال أقوم الصلاة الصلاة بوقتها، لكن هذا الخلل على كل حال خارج عن الغالب. هل يعيد الصلاة بحكم الليل على كل حال الذي دخلت فيه وأطلبها على كل حال وصومي نيتي باقية على كل حال على أصلها في الأمر الأول؟ أنت دخل عليك الليل أين؟ في مصر غير ماشي. نعم. دخل عليك الليل في مصر، فغربت الشمس. لا الشمس ليل، يعني غربت عليك الشمس في مصر. لا الشمس طلعت علي هنا في جدة صباحا صليت. واضح يا أخي واضح. أنت خرجت من جدة نهارا. نهارا. نهارا. أين غربت عليك الشمس؟ الشمس لا تغرب علي أول ثانية بعد الوصول. ممكن أنت لو استمرت تذهب معك إلى إلى إلى أمريكا. أين غربت عليك الشمس؟ أين غربت عليك الشمس؟ أنت الآن وأنت مسافر غربت الشمس أم أنها لم تغرب بعد؟ لم تغرب. مدام أنها لم تغرب فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وأقبل الليل منها هنا. أي نعم. لا إذا طلع الفجر منها هنا. تمام. وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، فأنت ما دام أن الشمس لم تغرب بالنسبة لك أنت، لم تغرب الشمس، لم تجب عليك صلاة المغرب، ولم يجز لك الإفطار حتى تغرب الشمس، سواء أنت لم تدخل في ليل، أنت لست في جدة، ولو كان أنت لست في جدة لا لا تعتدي بعد ما يطلع عليك الصبح، أنت لا يطلع عليك الصبح، الصبح أنت أنت أنت لم تغرب عليك الشمس بعد. دعنا من جدة الآن، أنت خرجت الآن من السعودية، خرجت من السعودية عصرا فلنقل، تمام؟ أنت خرجت بالطائرة، الطائرة ما في الصبح، من الصباح من جدة إلى موريتانيا ما في أقرب من هذا بكثير. هو لا قضية، يعني قضية ليست قضية الصلاة أو قضية الصيام، هي القضية الآن الصلاة مؤقتة بمواقيت، الصلاة مؤقتة بمواقيت. صليت الصبح في جد، دخلت في ليل. أنت لم تدخل في ليل، أنت تقول أنك لم تدخل في ليل. لما صليت الصبح الطائرة التي تمشي على بالحال في النهار لا تصل إلى مصر، لا تدخل في الليل، ليل جد، ليل ليل، لأن الصبح ما طلع عليه هنا، أنت ما زلت في ليل، ماشي في ليل. أنت لا لا ماشي في ليل؟ نعم شديد عليك. طيب أنت صليت الآن الصبح في جدة، صليت الصبح وخرجت بالطائرة، وما زالت الشمس لم تطلع عليك، هذا السؤال؟ الشمس لم تطلع، هذا السؤال؟ الشمس طلعت، طلعت ولا في شمس، لا زال الليل في مصر، وجدة زاد في مصر وفي إفريقيا. أيوة أيوة اي لا لا لا يلزم، لا يلزم، لا تلزم عاد الصلاه، لا تلزمك لا. يا الله يوم الواضع على كل حد ينزل، ها اي نعم لا يعني ما بين السؤال، خلاص زال الاشكال، زال الاشكال، السؤال يبين له هو، لكنه شيخ لا لا لا اعتقد ما سمع. اي نعم لا هو هو هو لا يد لا صليت الصبح، واضح واضح، اتضح اتضح معنى عشان مبين، ولست عييا، وان كنت امرا لست عييا، لست عييا، ربما الانسان يثقل ذهنه احيانا، لا وذهني ما ثقل، لا ذهني انا انا ذهني ما انا اقول انا انا انا انا انا انا يعني ذهني ما ثقل، انام على شواردها ملء الجهود، انا لا اقول انت، انا لا اقول انت، فدعك دعك من من يعني ما لا ما لا ينفع من الكلام، انا اقول انا اقول انا انا ذهني ثقل ولست انت، انا ذهني ثقل عن فهم سؤالك. وقال لي انت ما امنت على العموم، لا يجب على الانسان ان يصلي، لا يجب، لا ليس هنا قضاء، لا يجب على الانسان ان يصلي الفجر في يوم مرتين. الان على كل حال افتيتك ونيت الصوم ابقى عليها. اي نعم يبقى اليوم الماضي سمعت شيخنا على كل حال مع النكرة قضيت على كل حال الزواجات اللي كانت على كل حال الجاهلية. على العموم انا لا استطيع ان اكمل معك في قضية الزواجات لانني ملزم بوقت، قلت لي قلت اني بحث بعد ذلك لان على كل حال هو هذا من محاضرتك. نعم وانه اذا سمعنا شيء من شيء نبحث. نعم انا على كل حال مشيت بحث واستفدت. نعم وانا على كل حال انا كلامك على الزواجات التي اطلعها الاسلام. نعم مشيت على كل حال أبحث وحصلتها علم كبير يعني. نعم وهو على كل حال اليوم أصبحنا أنا شباب وأبنائي. أحسنت كل حتى أنا من أنا أظن أنك في منزلة أبي. وحصلتها على كل حال تربع على 9 أبطال الإسلام. نعم تزيد على 10. تزيد على 10. نعم بقي منها واحد على كل حال الذي أقره الإسلام وزواج على كل حال بالشهيدين وولي على كل حال وسلم التي أقرها الإسلام لما بحثت فيها. هل جواز المجاورة وأن حيين كانوا العرب إذا تجاورا؟ أنا لا أستطيع أن أكمل معك الموضوع. لا أستطيع إلا إذا جلست بعد انتهاء الدرس على عيني وعلى رأسي. أنا أمشي أنا بالآن أنت هي بسؤالي قضية الصلاة قلت لا أعيده. لا يجب على الإنسان يصلي مرتين، يصلي مرتين. نعم. ولا أحسخ نية الصبح حتى تغرب الشمس. نعم نعم فهمت؟ جزاك الله خير. نعم إذا كان الأمر الجهة منفكة يعني ليس متعلق بذات العبادة، يعني مثلا لبس الحرير ليس خاصا بالصلاة، النهي عن لبس الحرير، فهو إذا لبس الحرير في الصلاة وفي غير الصلاة هذا منهي عنه، فلا نقول من صلى وهو لابس حرير صلاته باطلة، تمام؟ ما نقول هذا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير ولم يخصه بالصلاة، لكن من صلى وهو عريان فنقول أن صلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يطوفن بالبيت عريان، والطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. واضح؟ طيب نبدأ بقضية المنطوق والمفهوم وأنواع الدلالة، ربما يعني الوقت لا يسع، لكن المنطوق في الاصطلاح هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، ويعني باختصار يقولون هو معنى اللفظ في محل النطق، معنى اللفظ في محل النطق، معنى اللفظ في محل النطق، هذا هو المنطوق. فقوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف، تحريم التأفف من الوالدين محرم بنص هذه الآية، بمنطوق هذه الآية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى المنطوق. وقوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة، وجوب الزكاة في سائمة الغنم، هذه تسمى المنطوق، يسمى ماذا؟ المنطوق. طبعا المنطوق يشمل الألفاظ الأحد عشر التي ذكرناها معنا، الألفاظ 11 لفظ ذكرناه كلها تسمى منطوق، النص والظاهر والمؤول والعام والخاص وبقية الألفاظ الأحد عشر هذه تسمى ماذا؟ تسمى المنطوق. يبقى معنا المفهوم. المفهوم في الاصطلاح هو المعنى المستفاد من اللفظ في غير محل النطق، هكذا يقول بعض الأصوليين، وبعضهم يقول المفهوم هو المعنى في غير محل النطق، قريبة منها لكنها مختصرة، المعنى في غير محل النطق. إذا جئنا مثلا لقوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف، قلنا المنطوق حرمة التأفف من الوالدين، تمام؟ لكن الضرب محرم ولا لا؟ محرم، تمام؟ لأنه يعني من باب المفهوم. وهناك مقدمة يعني جيدة حتى يعني ما ذكرها المصنف نذكرها بإيجاز سريع، فنقول لا نزاع بين أهل العلم في أن دلالة المطابقة، طبعا دلالات ثلاث، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، هذه لابد أن تعرفها لأنها يعني تمر معك كثيرا في الأصول. دلالة المطابقة ومعناها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، هاي تسمى دلالة مطابقة، كقولهم أو كدلالة الإنسان على أنه يعني المخلوق الناطق، وهم يقولون الحيوان الناطق، تمام؟ عندما تقول إنسان هو ذاك المخلوق المعهود المعروف الناطق، هذه تسمى دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، هذه من باب المنطوق وليست من باب المفهوم، هذه من باب المنطوق وليست من باب المفهوم. الثانية دلالة التضمن، دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، دلالة اللفظ على جزء معناه، كدلالة الإنسان، كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. يعني إذا قلنا الإنسان يصح أن نقول أنه ذاك المخلوق، ويصح أن نقول ذاك الناطق، لأننا إذا قلنا إنسان فهو الإنسان، يعني عند المناطق يسمى الحيوان، يسمى حيوان، ويسمى ذاك الحيوان الناطق. فهناك دلالتين، هناك دلالتين، فإذا أخذت معنى وتركت معنى فتسمى دلالة التضمن. إذن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه، دلالة اللفظ على جزء معناه. الدلالة الأخيرة دلالة الالتزام، دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على لازم معناه، دلالة اللفظ على لازم معناه. إذن دلالة اللفظ على لازم معناه يعني ليست على المعنى ككل، وليس على جزء المعنى، إنما هو على لازم، إنما هو على لازم. إذن اللازم هذا خارج من اللفظ، خارج من اللفظ. وتشمل هذه الدلالة أولا دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. هذه هي الدلالات التي تتضمنها دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. ومن هنا وقع خلاف عند العلماء، هل هذه من باب المنطوق أم أنها ليست من باب المنطوق؟ وجمهور العلماء على أن هذه الدلالات دلالة مفهوم وليست دلالة منطوق. جمهور العلماء من أهل الأصول يرون أن هذه من دلالة المفهوم وليست من دلالة المنطوق. إذن دلالات الثلاث، دلالة المطابقة من المنطوق، ودلالة التضمن من المنطوق، ودلالة الالتزام سواء دلالة الاقتضاء أو الإشارة أو التنبيه أو الإيماء، هذه من دلالات ماذا؟ المفهوم، عند جمهور العلماء وفيها خلاف. فنبدأ بأنواع المفهوم، أنواع المفهوم، وأنواع المفهوم خمسة، أنواع المفهوم خمسة. الأولا دلالة الإشارة، أو دعونا حسب ما يعني عرفناها دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. ودلالة الاقتضاء هي الإضمار الضروري لصدق المتحدث، الإضمار الضروري لصدق المتحدث، هذه هي دلالة الاقتضاء. يعني إذا لم يكن هناك إضمار، إضمار يعني تقدير، تقدير محذوف، إذا لم يكن هناك تقدير فإن الكلام لا يكون صادقا، فإن الكلام لا يكون صادقا. فنقدر، نضمر يعني نقدر كلاما حتى يكون الكلام صحيح مستقيم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان. لا بد من تقدير محذوف، أي ذنب الخطأ وذنب النسيان، إثم الخطأ وإثم النسيان. لأنك إذا قلت رفع عن أمة الخطأ والنسيان ولم تقدر، معناه أن الأمة لا تخطئ وأن الأمة لا تنسى، وهذا الواقع ليس كذلك. فهنا تقدر محذوفا، هو معنى قولهم الإضمار لصحة كلام أو لصحة صدق المتكلم. هذا معنى دلالة الاقتضاء. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، أي رفع عن أمة إثم الخطأ وإثم النسيان. وطبعا حديث مشهور يعني يذكر حتى صاحب الكتاب، طبعا حديث باللفظ هذا لا يوجد، لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، يعني معنى قوله إنما الأعمال بالنيات. فهنا لا عمل صحيح، لا عمل صحيح. ومثل قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، لا بد أن يقول فأفطر. كان إنسان مريض أو كان مسافر، فعدة من أيام أخر، طب إذا لم يسافر وإذا لم يفطر في السفر وإذا لم يفطر في المرض، فلا بد أن يقدر ماذا؟ فأفطر. سافر فأفطر، مرض فأفطر. هذه تسمى دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. الثانية دلالة الإشارة. النوع الثاني من أنواع المفهوم دلالة الإشارة، وهي هذه الدلالة أن يفهم من اللفظ ما ليس مقصودا باللفظ في الأصل، أن يفهم من اللفظ ما ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود، ولكنه لازم للمقصود، لازم للمقصود. مثل قوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما الحكم الذي تستفيد من هذا؟ قالوا صحة من أصبح جنبا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهنا إشارة إلى أن صيام من أصبح جنبا صحيح. لماذا؟ لأن الإنسان يجب عليه أن يمتنع عن جماع أهله إذا طلع الصبح، تمام؟ إنسان قبل أن يطلع الصبح بثواني بدقيقة نزع من أهله، قام عن أهله، فما أن يلبس ثيابه إلا وقد طلع الصبح، فسيصبح ماذا؟ جنبا، يصبح جنبا. فيؤخذ من هذا دليل، لأنه لا يمكنه أن يغتسل قبل طلوع الصبح، يؤخذ من هذا دليل على أن الإنسان إذا أصبح جنبا من جماع، أما الاحتلام يعني هذا لا كلام فيه عند الجميع، متفق على صحة الصوم، إنما الخلاف في من أصبح جنبا في الصدر الأول، وتقريبا الخلاف يعني انتهى وأصبح قول واحد أن صيام من أصبح جنبا صحيح. واضح؟ هنا يعني الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني اللفظ أصلا ليس موضوع للدلالة على صحة من أصبح جنبا، لكنه لازم له. واضح يا أخوان؟ طيب. وكذلك قوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تبارك وتعالى وفصاله في عامين، فيه دلالة على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. طبعا الآيتين ما وضعت للدلالة أصلا على تحديد مدة الحمل، لكنه يؤخذ من ذلك أنه أقل مدة الحمل هي 6 أشهر. النوع الثالث من دلالة من الأنواع المفهوم دلالة الإيماء والتنبيه، دلالة الإيماء والتنبيه. ما معنى دلالة الإيماء والتنبيه؟ معناها فهم التعليل، فهم التعليل يعني فهم العلة، فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، يعني أنك تفهم العلة من إضافة الحكم إلى وصف مناسب، تفهم علة الحكم من إضافة الحكم إلى وصف مناسب، مثل قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يفهم منه كون السرقة علة للقطع، يفهم من أن السرقة علة للقطع، أن السرقة علة للقطع. وقوله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، يفهم من هذا أنهم في نعيم. لماذا؟ لأنهم أصحاب أهل بر. وإن الفجار لفي جحيم، يفهم منه أنهم في الجحيم لأنهم أصحاب فجور، أصحاب فجور. وهكذا طبعا بعض العلماء في هذه الدلالة تختلف التسميات، بعضهم يسميها دلالة التنبيه أي أنها مفهوم الموافقة، وبعضهم يعني يطلق عليها دلالة الإيماء، وما دام أنها مصطلحات فلا مشاحة في الاصطلاح. المهم أنك تفهم، المهم أنك تفهم الحقائق وتراعي الحقائق. النوع الرابع مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة يعني سهل، لأنه ينقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة، ومعنى مفهوم الموافقة هو ما يوافق حكم المنطوق، هو ما يوافق حكم المنطوق، وهو نوعان. النوع الأول يسمى فحوى الخطاب، يسمى فحوى الخطاب. ما معنى فحوى الخطاب؟ قالوا: هو ما كان المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، هو ما كان المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، فلا تقل لهما أف، يحرم التأفيف فالضرب أولى، فالضرب من باب أولى. النوع الثاني يسمى لحن الخطاب، الأول فحوى الخطاب والثاني لحن الخطاب. إن قرأتها مرة ومرتين وثلاث وخمسين مرة حفظتها، لن يكون هناك أي إشكال في هذه الأمور، لكن أول ما تأخذها ربما تظن أن الأمر فيه ما فيه، لكن الأمر سهل بإذن الله. القسم الثاني يسمى لحن الخطاب، ولحن الخطاب معناه هو ما كان المفهوم مساويا للمنطوق في الحكم، وما كان المفهوم مساوي للمنطوق في الحكم، هذا يسمى لحن الخطاب، كقوله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. واحد يقول: أنا ما أكلها، أنا أقدمها رشاوي، أنا أشتري فيها، أو أمسكها وأحرقها، هذا مساوي ولا ما هو مساوي؟ مساوي، مساوي له في الحكم. ومثل واحد يعني يقول: أنا ما أقول لوالدي أف، أقول أخ. ها؟ ولا كلمة زيها قهر طفش زيها وما ضرب، لكن مثل أف، مثل أف، تمام. فهذا يسمى لحن الخطاب، وهو النوع الرابع من أنواع المفهوم، ويسمى مفهوم الموافقة. لماذا؟ لأن الغالب أن المفهوم عكس المنطوق، الغالب أن المفهوم عكس المنطوق، لكن هذا النوع المفهوم موافق للمنطوق، إما الموافقة بأنه أولى بالحكم، وإما أنه مساوي للحكم. واضح؟ طبعا وبعض العلماء يعني وقع بينهم خلاف هل هذا من باب المفهوم أو من باب القياس الجلي، يعني ولا ليست هناك ثمرة يعني في مسألة هذا، في هذا الخلاف. بعضهم يقول هذا ليس مفهوما بل هذا من باب القياس الجلي، وطبعا الظاهرية يوافقون في هذا، يوافقون في هذه المسألة. النوع الخامس يعني طويل، النوع الخامس يعني لو جزأناه ضاعت، يعني هو آخر أنواع المفهوم وهو مفهوم المخالفة، وهو طبعا أهم ما يتعلق بفهمه، وأكثر المسائل الفقهية يعني مبنية على هذا، على هذا المفهوم، مفهوم المخالفة. وطبعا الخلاف فيه يعني لا ينبغي إهماله، فيه خلاف كبير عند الأصوليين في مسألة مفهوم المخالفة، لذلك نجعله في الدرس القادم. لكن الدرس القادم اقترح الإخوة القائمين على نقل الدرس أن يكون في مسجد زاد المستقنع، تمام؟ اقترحوا هذا لأنهم سيعملون يعني بث، يعني جهاز مستقل، فيقول يصعب عليهم في مسجد هنا ومسجد مسجد هناك. فهل توافقون على هذا؟ توافقون على هذا؟ إذن درس زاد المستقنع يضاف إليه درس قواعد الوصول من السبت القادم إن شاء الله، أنه يوم السبت فقط يكون الدرس هناك مع أخيه زاد المستقنع نفس الوقت ونفس طبعا يعني كلام الشيخ الذي قبل قليل يعني تربية عملية أن الإنسان يطيل باله، و يعني لا الإنسان لا يستطيع أن يتكلم كثيرا. يعني أنا ما أخفيكم أنا جئت ذهني مشغول، يعني وأنا جاي السيارة اتصلت علي الزوجة وقالت لي البنت طاحت ومعها فوميتينج، تمام، وفاقد الوعي وراحت. فأنا ذهني مشغول، يعني لم يكن السؤال واضحا، لأنه كان يسأل عن الإفطار مع الصلاة وليس عييا، أنا أجزم أنه ليس عييا، تمام، لكنه ليس نبيا، تمام، ليس نبيا ولنا لسنا أنبياء. فقضية الحكمة والبيان الكامل هذا نصوص الوحي، لكنه غضب ومعه حقا يغضب لكبر سنه، وهو رجل فاضل، يعني لا أعرفه إلا بسؤالي وهو رجل فاضل. لكن ينبغي الإنسان يعني يكون أوسع بالا وأوسع صدرا، سواء منا لما نقول يعني ثقل فهم أو كذا، أنا كنت أقصد نفسي ولا أقصده، ودائما الإنسان يتهم نفسه. لكن إدراج الصلاة مع الإفطار محل إشكال، لما سأل عن الصلاة وسأل عن الإفطار الأمر أشكل، تمام. فحتى أنا قلت له سافرت نهارا من جدة، ليس كذلك؟ يعني نهارا غير يعني صبح اليوم يعبر به من طلوع الفجر، لكن النهار لا يعبر بالنهار إلا من طلوع الشمس. لذلك أنا قلت له نهارا، نحن نعرف يعني كلام الفقهاء كيف ينطقون عندما يقولون صباحا غير نهارا، تمام. فالخلاصة أن يعني لا يغضب أخونا هذا، لأنه قال له سيطول بال، وهكذا الناس يعني الأنبياء وغيرهم، وحتى الفاضل قد يخطئ والمفضول قد يفضل على الفاضل. ولكن أسئلته حقيقة يعني فيها فائدة كثيرة، سنحرم من هذا الشيخ إذا انتقل الدرس هناك، إذا انتقل الدرس هناك، وهو صاحب خلق، والدليل أنه على كبر سنه يقول استفدنا وكذا وكذا، وأنتم في منزلة أبنائي. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياه ممن عاش بخير ومات بخير. صلى الله على نبينا محمد. هل هناك سؤال أو شيء؟ ما في سؤال؟ يعني الدرس واضح، الدرس ترى، لكن اقرأوا واحفظوا وراجعوا، ستجدون المسألة يعني سهلة كثيرا. لكن إذا لم تحفظ، لأنه الآن عندك المباحث تنقسم إلى قسمين، مباحث المنطوق ومباحث المفهوم. مباحث المنطوق ومباحث المفهوم، إذا أحسنت مباحث المنطوق ولم تحسن مباحث المفهوم ستكون المسألة ناقصة، وسترد عليك أمور كثيرة. وأنا ليس سرا أن مباحث المفهوم، مباحث المفهوم حتى إن عرضناها ستكون بناء على يعني كلام المصنف رحمه الله، لكن هناك مسائل كثيرة كثيرة كثيرة مهمة في المفهوم لم تطرح. لكن متى تأتي؟ إذا دارس الإنسان الفقه، إذا دارس الإنسان الفقه، إنه يعرف كثير من المسائل التي تدعو المسألة الفقهية أن يعرض القاعدة الأصولية فيها. لذلك كثير من الأصول، لكن لو تقرأ مثلا في المحصول ستجد أمور كثيرة، تقرأ في المنتخب كلاهما لفخر الدين الرازي الإمام كما يطلق عليه، تجد هناك مسائل كثيرة في المفهوم. لكن ضبطك لمسائل المفهوم التي ستأتي هو ضبط للقواعد الكلية للمفهوم، القواعد الكلية للمفهوم. طبعا المفهوم أشهر أنواعه مفهوم المخالفة، ثمانية ذكر المصنف منها أقل من هذا العدد، خمسة مسائل، وطبعا اثنين كانت في واحد يأتي التنبيه عليها، فذكر خمسة ولم يذكر الباقي، أضفنا عليه ما تدعو الحاجة إليه. لكن أنا أقول لكم حتى لا تتراكم المسألة، ما أخذناه اليوم اضبطوه خلال هذا الأسبوع حفظا ومثالا وتصورا، حتى إذا أخذنا مفهوم المخالفة تعرف الفروق. لما أقول لك مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ما يشكل عليك، لما أقول لك المنطوق هو اللفظ المعنى في محل النطق واضح، أقول لك المفهوم هو المعنى في غير محل النطق، محل النطق ما هو؟ الفم. يقول في غير محل النطق يعني فين؟ مكان ثاني؟ لا مو مكان ثاني، هم يقصدون النطق يعني اللفظ، يقصدون به اللفظ المنطوق، اللفظ المنطوق. هذا يعني من باب أنه ينبغي الاعتناء بهذه المسائل، حتى إذا جئت إلى مسائل القياس تجد أن ضبط هذه المسائل ينفعك كثيرا بإذن الله جل وعلا. طيب لا لا، هو اليوم الأسبوع القادم إن شاء الله سنكون في المفهوم ونتجاوزه أيضا للمباحث التي بعده، لكن المفهوم الكلام فيه يعني غالبا مختصر، لكن له تفريعات كثيرة لأن الخلاف فيه كثير، وبناء على الخلاف هذا تنبني مسائل. يعني أنت إذا قلت بقول الجمهور مثلا ربما يكون عندك التفريع واحد، لكن مثلا عندما تقول بقول مثلا أبو المعالي الجويني ما يقول بالمفهوم ستنبني عندك مسائل أخرى كثيرة، لأنه هو إذا قال أنه ليس من المفهوم، يعني لا المفهوم عنده ليس حجة إجمالا، مفهوم عند الجويني مثلا ليس حجة، كذلك عند الرازي ليس حجة، لكنه يحتج بس بمسمى آخر لا يراه مفهوم، لا يراه مفهوم، يراه أمر آخر إما من القياس الجلي أو غيره من المباحث. لكن ضبطها هو مختصر، ليس كمباحث الألفاظ، هو مباحث أقل لكنها متشابهة، لحن الخطاب، فحوى الخطاب، دليل الخطاب. دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، فحوى الخطاب ولحن الخطاب هو دليل الموافقة. وعندما تجد واحد يتكلم ولا يعرف هذه الأمور يقول أنه فقيه ولا يعرف هذه الأمور، يعني بصراحة يتجنى على الشريعة، مثل من يقول أتحدى أن تأتوا بدليل أن من القرآن والسنة أن الاختلاط حرام. يعني ايش يبغى؟ يبغى ولا تختلطوا، يبغى لقد نهيتكم عن الاختلاط. وكانت الشريعة بهالطريقة هذه، يجيك واحد أيضا يماني يقول هاتوا دليل ولا تأكلوا القات، ويجيك واحد يقول لك هاتوا دليل لا تشربوا دخان أبو بس، تمام؟ ويأتي واحد يقول هاتوا دليل على كذا، هاتوا دليل أن قطع الإشارة حرام، تمام؟ وحلو مجرد مسألة خلاص، يعني هاد دليل ما تجد، هاد دليل على أنك تمسك شعر المرأة حرام، تحداك دليل كذا بنص أنك ما يجوز أنك تمسك شعر المرأة، في دليل لا تمس يدها، تمام؟ لكن شعرها مثلا ما في دليل، كما يقول لك أيتها المرأة غطي شعرك من الخلف، تصبح هذا إنجيل. لا اقرأ، أحد منكم يقرأ الإنجيل؟ الحمد لله أحسن، لكن لو تقرون في الإنجيل، تمام؟ أنا يعني أحيانا أنظر أحيانا ما، لكن كلام بشر باين من كلام بشر، ويا أيها العباد، كلام يعني سبحان الله ركيك، يدل على ليس كلام الله عز وجل، وليس الإنجيل الذي نزل، أما القرآن والسنة هذا وحي، فنريد هاتوا، إذن ما تضيع الأمور كلها، تضيع الأمور كلها. ينبغي الإنسان يعني ينتبه ويضبط العلم حتى لا تمشي عليه مثل هذه الترهات، ترهات بما تعني الكلمة، وتجد يعني واحد تكلم صلاة الجماعة والله لا يحسن يعني يجمع بين حديث الأعمى فأجب لا أجد لك رخصة فأجب، وبين حديث عتبان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى له في بيته واتخذه مصلى، لا يحسن، لا يعرف كيف يجمع، فتخرج النتيجة حديث الأعمى صحيح مسلم ضعيف، هذه هي النتيجة. وهلم جر يعني، والساحة مليئة بالعجائب، مليئة بالغرائب. وطبعا يقولون انتظرونا، جايين يعني جاي أمور ثانية من هؤلاء ومن غيره، لأنه أصبح المسألة الآن كل بساطة يقول لك حديث صحيح انتهى. حديث ما تفقه أنت الحديث، لازم الواحد يعرف أنه في الحديث له علمان، علم دراية وعلم رواية. الدارقطني له استدراكات على البخاري ومسلم، والدارقطني يسميه ابن القيم طبيب العلل، هو أنا أو مجمع الفقه الإسلامي وغير، أعظم ابن قيم أعظم من هذه الأمور. يقول ابن الدارقطني طبيب علل، تمام؟ هذا الدارقطني انظر كتبه ليس لها علاقة فيما يتعلق بعلم الدراية، ترك الأمر لأصحابه، وإن كان هو من العلماء لكنه تخصص في علم الرواية، في علم علل، في علم الرواية وعلم الرجال، وعلم يسمى علم الرواية، ونفع. لذلك ينبغي الإنسان يعرف المسألة ليست مسألة سهلة، وأنا بس حديث يجيني وأجي الحديث صفحتين وأقول فيه دليل على تحريم كذا في نص صفحة، هذا هو الفقه، ليس فقها. لذلك ينبغي الإنسان أن يعني لا تنطلع عليه مثل هذه البضاعة المزجاة التي تقال كثيرا في هذا الزمان. طيب أنصرف.